إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا ولله الحمد والمنة في دروس التفسير إلى قول الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، الآيات إلى قوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقلت فيما مضى إن قوله تعالى وإذ ثم يذكر بعدها ما يذكر، أي واذكر كذا، أي واذكر وقت أن ابتلى إبراهيم ربه. طبعا نحن لسنا من أهل اللغة، إبراهيم مفعول به مقدم وربه فاعل مؤخر، لفظ الجلالة ربه فاعل مؤخر، والمعنى واضح: واذكر إذ ابتلى الله إبراهيم. وأسلوب القرآن وأسلوب اللغة ربما قدم المفعول على الفاعل لثمرة ولمقصود، كما قال أيضا تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهنا لفظ الجلالة أيضا مفعول به مقدم، والعلماء فاعل مؤخر، أي إنما يخشى العلماء الله. قال تعالى: وإذ ابتلى، وأصل البلاء الاختبار كما قلت، ومنه قول الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فقد يبتلى الإنسان بالخير وقد يبتلى بالشر. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. والله جل وعلا عندما يذكر ما يتعلق ببني إسرائيل يذكر قصص الأنبياء، ومن ذلك يذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن اليهود والنصارى كانت كل طائفة منهم تريد أن تنزع إبراهيم إلى أنفسها وإلى دينه. فقال تعالى مكذبا ورادا قول الطائفتين، فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مائلا إلى الحق ومائلا عن الشرك، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لذلك السر، والله أعلم بمراد كلامه، أن الله جل وعلا يذكر إبراهيم مع رده على اليهود وتعنت اليهود، وربما ذكره بعد أن يذكر النصارى، إذ كل طائفة من الطائفتين تريد أن تنتزعه أو أن تنزعه إلى أنفسها في الاعتقاد. فقال تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. إذن التوراة والإنجيل كلاهما أنزل بعد إبراهيم، فلم يكن هو لا على هؤلاء لا على دين وشريعة التوراة ولا على دين وشريعة النصرانية من حيثية الأحكام الحلال والحرام. أما الاعتقاد فدين الأنبياء واحد. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم؟ لماذا يحاج بعضكم بعضا؟ أنتم النصارى أو اليهود تدعون أنه كان يهوديا والنصارى يدعون أنه كان نصرانيا فيتحاجون في ذلك. لما تفعلون ذلك بغير بينة؟ لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ أفلا تعقلون؟ أنتم تعلمون من ناحية الزمن أن التوراة والإنجيل نزولهما متأخر بعد زمن إبراهيم، فلا نستطيع نقول أنه كان على دين التوراة، على دين التوراة من حيثية الأحكام الحلال والحرام، وكذلك لا نستطيع أن نقول أنه كان على دين الإنجيل من ناحية الحلال والحرام، لأن نزولهما متأخر أصلا عن وجود إبراهيم بل بعده بزمن. وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ ليس لكم برهان على دعواكم. ثم قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن وما كان من المشركين. إذن كان على اعتقاد الحنيفية السمحة، على اعتقاد الإسلام، على اعتقاد الإيمان. ولما انحرف اليهود وعبدوا العزير وانحرفت النصارى وعبدوا عيسى، لم يصر إبراهيم لا على دين هؤلاء لا من حيث الأحكام ولا من حيث المعتقد، بينما كان إبراهيم على معتقد المسلمين من حيثية أصول الإيمان، من حيثية الاعتقاد، توحيد الله. نعم. ولذلك عندما يأتي الزنادقة ويقولون إن القرآن في أسلوبه اضطراب، إذ يتكلم في قضية ثم يدخل في قضية أخرى لا علاقة لها البتة في القضية الأولى، هذا جهل من هؤلاء في تدبر القرآن. لأنك حيث ما نظرت إلى القرآن فيتكلم الله عن شيء ثم يتكلم عن أمر جديد، لا بد في الاستقراء الغالب لا بد أن تجد هناك تعلقا عرفه من عرفه وجهله من جهله. لذلك الله جل وعلا يذكر ما يتعلق بقصة إبراهيم وأنه كان على المعتقد الصحيح، يشير مبينا تبارك وتعالى إلى تكذيب هاتين الطائفتين اليهود والنصارى حيث ادعت كل واحدة ما ادعت. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ابتلاه الله بكلماته بأمره، لأن أحكام الله تتلقى من كلمات الله، إما أن تتلقى من كلمات الله مما أنزل، وإما أن تتلقى عن أنبيائه ورسله. فالله عز وجل يوحي إلى الأنبياء ويبين للأنبياء أحكامه بكلامه. ولذلك قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه الكلمات تنازع فيها المفسرون، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الإمام الصنعاني في تفسيره بإسناد صحيح معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقال الشيخ مقبل صحيح، وقال الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قال، أو هو صحيح كما قال هؤلاء العلماء، هو على شرط الشيخين إسناد صحيح. عن ابن عباس قال رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال: ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس السواك والاستنشاق والمضمضة. الأنبياء كانوا يصلون، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس السواك والاستنشاق والمضمضة وقص الشارب. وفرق الرأس بعض الناس يحلق الشارب، وهذا خلاف ظاهر الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة، وفي رواية: من الفطرة خمس. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وحلق العانة وقص الشارب. فجعل الحلقة للعانة، الشعر اللي حول الفرج، وجعل القص للشارب ففرق. فالأصل أن الشارب يقص ولا يحلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من الفطرة أو من الفطرة خمس، وذكر منها قال: حلق العانة وقص الشارب. فجعل الحلق للعانة وجعل القص للشارب، ودل على الفرق بين الأمرين. فالشارب لا يحلق إنما يقص. وقد جاء في الحديث الصحيح، صححه الشيخ الألباني في السلسلة وغير السلسلة أيضا رحمه الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وجاء أيضا عند الإمام النسائي في السنن الكبرى، والحديث صحيح، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع السواك على شفته وأخذ ما زاد، وضع السواك على شفته وأخذ ما زاد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقص الشارب وفرق الرأس. قال: وفي الجسد خمسة: تقليم الأظافر وحلق العانة والختان والاستنجاء عند الغائط والبول ونفث الإبط. لاحظ، قال ابن عباس رضي الله عنهما: في الشارب قصه وفي العانة حلقه. وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما مفسرا قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ليس معنى ذلك حصر الابتلاء في هذه الكلمة، بل هذه التي ذكرها ابن عباس من تلك الكلمات، من تلك الأوامر التي أمر الله عز وجل به. ولذلك تنازع السلف في المراد من هذه الكلمات، والصحيح أن هذه الكلمات ما جاء من أمر الله جل وعلا لإبراهيم، ولا نستطيع أن نحددها على وجه التعيين كما قال الإمام الطبري مرجحا هذا القول رحمه الله تعالى، وهو كما قال الإمام الطبري. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كما جاء عن السلف فأداهن وقام بما أمره الله حق القيام. ومن تلك الكلمات بلا شك ما أمره الله أن يذبح ولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ومن تلك الكلمات ما بينه الله في كتابه: وأذن في الناس بالحج، فأذن إبراهيم بالناس. ومن تلك الكلمات ما جاء وسنذكره في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وبعضه موقوفا وبعضه مرفوعا، أن إبراهيم قال لولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام: يا بني، إن الله أمرني أن أبني له بيتا في هذا الموضع. إذن هذا كله من تلك الكلمات التي أمر بها. قال الله عز وجل: فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: إني جاعلك للناس إماما. وأقول إذا تدبرنا في القرآن تجد الأخبار التي يخبر بها القرآن لا بد أن تقع في الوجود، لا بد، وهذا من الحجة والبرهان على أن هذا القرآن هو من وحي الله صدقا وعدلا. وإلا لو أننا افترضنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مات ومات ذكره وانقطع خبره، والقرآن يقول جاعله إماما، ماذا يقول الزنادقة والملحدون في القرآن؟ صدق الخبر أم كذب؟ لو أنه مات وانقطع خبره وانقطع ذكره ولم يعظم ولم يتبع ولم ينكر ولم يبين ما كان عليه من التوحيد ولم يعظمه الناس، وهذا يجب على المسلم في هذا الزمان بقدر الإمكان أنه لا يصوت مثل هذه الدلالات الخبرية حتى يزيد الإيمان في قلبه. لذلك لما يقول الله: إني جاعلك للناس إماما، حتما وجزما سيكون للناس إماما. فلما بنى البيت وطاف وسعى وسعى معه بنوه، ما الذي وجب على الأمة وعلى المسلمين؟ أن يتبعوا إبراهيم. طيب، ولما قال الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث وقف على الحجر، على الحجرين الموجودين إلى الآن، وقد غرزت رجله فيهما، وهو المقام هناك معروف ويرى. إذن هذا من إعجاز القرآن أن الله جعله إماما، فوقع الخبر في الوجود والواقع كما أخبر القرآن وكما أخبر ربنا تبارك وتعالى. قال: إني جاعلك للناس إماما. وفي هذا من فقه طلب العلم أن الإنسان يجعله الله إماما بقيامه بالدين. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما تنال إمامة الدين بالصبر، بالصبر واليقين. إنما تنال إمامة الدين بالصبر واليقين. ثم احتج بقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي. طلب من الله جل وعلا أن يكون من ذريته أئمة كما سيجعله الله إماما. قال، أي قال الله جل وعلا: لا ينال عهد الظالمين. لا ينال عهد الظالمين، أي أجعل من ذريتك أئمة إلا من كان ظالما، فلا يكون إماما يقتدي الناس به في الخير. وقد ثبت بإسناد جيد عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم في التفسير في قوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين. قال ابن عباس: ليس لظالم عليك عهد في معصية الله أن تطيعه. أي أن الظالم متى كان ظالما فليس له عليك عهد أن تطيعه في المعصية وإن كان حاكما. ف فإذا أمرك بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا تنزع اليد من الطاعة في غير أمره بالمعصية. إذن أي إنسان يأمر بمعصية فلا عهد له في الأمر ولا يطاع، ولكن لا تنزع اليد، يسمع له ويطاع في غير المعصية. فإن أمر بمعصية لا يسمع له في المعصية، ولكن يسمع له فيما دون ذلك. قال: لا ينال عهد الظالمين. جاء السفهاء من قساوسة النصارى، قال لك القرآن في أخطاء لغوية، كان المفروض يقول لا ينال عهد الظالمون، لأن الظالمون فاعل، وهذا جاهل، لأنه يصح الوجهان من حيثية اللغة. فإن قلت لا ينال عهد الظالمين فعهدي هو الفاعل، العهد هو الفاعل، لا ينال عهدي، لا ينال عهدي هو، لا يناله ولا يصل عهدي ولا يستحق عهدي أن يصل عهدي إليه إذا كان ظالما. فصار الظالم هنا الظالمين مفعول به، هم الذين لا ينالهم ولا يصل إليهم العهد. وإذا قلت كما في قراءة أخرى لا ينال عهد الظالمون، فالظالمون فاعل، أي أن هؤلاء الذين هم الظالمون لا ينالون ولا يتحصلون ولا يذهبون إلى العهد. إذن يصح الوجهان، قد لا يناله العهد أي أن العهد لا يصل إليه، وقد لا يصل هو إليه. فيصح أن تقول لا ينال عهد الظالمين والظالمون. نعم. وقد ذكر الطبري وغيره قراءة عن ابن مسعود لا ينال عهد الظالمون. إذن فالأمر واضح ولله الحمد. قال: لا ينال عهد الظالمين. ثم قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وإذ جعلنا البيت الكعبة، البيت الحرام، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. سيأتي من كلام السلف مثابة أي يتوبون ويرجعون إليه أفواج بعد أفواج. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. سيأتي الكلام على معنى الأمن الذي أريد في الآية، عندما قال نبي الله إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. يأمن الناس على أنفسهم فيه، وسيأتي زيادة بيان مما ثبت في السنة في بيان تفسير الأمن الذي أريد. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم، لما قام ليرفع إبراهيم القواعد من البيت وقف على لبنة على حجر، فأثرت قدماه في المقام الذي قام عليه، وهو موجود إلى الآن، من حج أو اعتمر يراه هناك عند المقام. ولما أراد الله جل وعلا من أمة الإسلام أن لا ينسوا إمامة إبراهيم، أبقى سبحانه وتعالى بعض ما يربط ويشعر الأمة بما كان عليه العبد الصالح، ومن ذلك المقام الذي قام عليه ليبني الكعبة. فمن إمامة أو من قوله إني جاعلك للناس إماما، من ضمن ذلك أن الله أمرنا أن نتخذ مقام إبراهيم مصلى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مراد الآية، فعندما حجة الوداع التي يرويها مطولا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فلما طاف بالكعبة انطلق إلى مقام إبراهيم وهو يقرأ قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فأتى خلف المقام فصلى ركعتين. والحديث هو في صحيح مسلم في حديث جابر بن عبد الله المطول، وكأني هنا أتيت بلفظه أو لا، إنما أرويه من حفظي. وذكر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقام، وسنذكر اللفظ إن شاء الله، وصلى خلف المقام ركعتين، فبين بذلك مراد قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي إذا أتيت بعد أن تفرغ من حجتك أو عمرتك بعد أن تطوف بالبيت تأتي خلف المقام وتصلي ركعتين. وقد اختلف أهل العلم في حكم هاتين الركعتين، وبابه باب الفقه، لكنهم اتفقوا على مشروعيتهما أو مشروعيتها. قال الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفيما يتعلق بالمقام، وهو هذا الحجر الذي وقف عليه نبي الله وخليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، مما يتعلق به أنه نزل من الجنة، فالحجر الأسود والمقام هما من الجنة حقيقة. وعندما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فإننا نثبته ونؤمن به ونكل الأمر إلى الله، فإن الله جل وعلا إذا شاء أبقى أو أنزل من الجنة إلى دار الدنيا ما شاء الله من ذلك أن يكون. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه بإسناد جيد عند ابن أبي حاتم أيضا في التفسير، قال رضي الله عنه: أما مقام إبراهيم الذي هاهنا فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجد، يعني هذا مقام إبراهيم هذا الذي في المسجد الذي أنتم تقفون أو وترونه وتعرفونه، رضي الله عنه. وقد ثبت من الأحاديث فيما يتعلق بالمقام، أعني مقام إبراهيم، وأنه من الجنة، فيما رواه ابن خزيمة رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الركن والمقام، الركن يعني الحجر الأسود، الركن يعني الحجر الأسود، قال: الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. وأخرج الحاكم في المستدرك أيضا من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. وأخرج أيضا البيهقي في سننه الكبرى بإسناد جيد، كما يقول الشيخ الألباني في الصحيحة 2618 من طريق عبد الله بن عمر بن العاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الركن والمقام من ياقوت الجنة، ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاءا ما بين المشرق والمغرب، وما مسهما من ذي عاهة ولا سقيم إلا شفي. أي لولا ما مس الحجر الأسود والمقام من خطايا بني آدم أصبح من يمسهما، لولا ذلك لشفي، ولولا ما مسهما من الذنوب لبقي نورهما وضوءهما. قلت معلقا على كلام الشيخ الألباني: قد أخرج الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وقال الألباني إسناده صحيح، وأقول صحيح بل هو على شرط الشيخين، من طريق شعبة عن قتادة عن أنس موقوفا من قول أنس قال: الحجر الأسود من الجنة. ومن البدع التي كانت في الزمن الذي مضى أنهما أن الناس يمسحون مقام إبراهيم، وربما فعلوا ذلك إلى الآن على الزجاج، وهذا غلط وخطأ، فقد ثبت عند الطبري بإسناد جيد من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، هذا معنى قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فمن حج أو اعتمر فإنه يصلي خلف المقام ركعتين. بعض الناس يخطئ، يظن يعني مقام إبراهيم يعني ضريحه، زي ما بنقول مقام الحسين أو مقام السيدة زينب أو كذا، وهذا من جهل الناس، بل يعتقد بعضهم أن إبراهيم مدفون في هذا الإيه الموضع، وهذا غلط. المقام هو الحجر الذي قام عليه. نعم بتقول إيه؟ هذا اللي نفسك عايز تسأل به؟ المقام من الجنة، هل هو الحجر من المكان نفسه؟ لا، الحجر نفسه، الحجر نفسه. قال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. العهد هو الأمر، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فالعهد أمر الله، حيث يأمر العبد بالفعل أو بالترك. فعهد الله وأمر الله إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومعنى تطهير البيت، تطهير البيت فيما يتعلق بكل معاني الطهارة، تطهير البيت من النجاسة الحسية، كما جاء الأعرابي وبال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث معروف، وتطهيره من أدناس الشرك والبدع والخرافات. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكان حول الكعبة 360 صنم، فوبيده صلى الله عليه وسلم عود أخذ يطعن فيها ويزيلها كما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأخذ يطعنها ويزيلها ويقرأ قول الله: جاء الحق وزهق الباطل. وفي رواية: جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وهذه عند الإمام البخاري في حفظه الآن باللفظ الآخر الأخير. هذا من التطهير، من تطهير بيوت الله عز وجل، أن تطهر من الشرك ومن مظاهره. ولذلك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تطهير المساجد من مظاهر الشرك والبدع، فقد أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. جاء في رواية عند مسلم في حفظه: يحذر ما صنعوا. واتفق الشيخان: ولولا ذلك لأبرز قبره. وفي رواية عند البخاري: ولولا ذلك لأبرزوا قبره. وعند البخاري: ولكني خشيت أن يتخذ مسجدا. وفي الصحيحين: ولكن خشي أو خشي، هكذا روى الراوي، خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حاصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تطهر المساجد من الشرك، ومن ذلك أن لا تتخذ المساجد، أن لا تتخذ المساجد قبورا يدفن فيها الأموات، وبعد ذلك مع الجهل إذا عم وصم تعبد هذه القبور ويعبد أصحابها من دون الله، ينذر لها، يطاف بها، يتمسح ببنائها. إذا ما دخل المصلي إلى المسجد لم يلتفت أن يصلي ابتداء، يذهب ويطوف، كما هو الواقع في كثير من بلاد المسلمين، في بلاد الشام وفي بلاد مصر، والله المستعان. هذا كله مما يتنافى مع قول الله جل وعلا: أن تطهر بيتي. فيجب أن تطهر بيوت الله من مظاهر الشرك أبلغ من أن تطهر من مظاهر النجاسة، لأن النجاسة وجودها ربما يؤثر في عبادة الإنسان صحة وبطلانا، ولكن مظاهر الشرك تقضي أصلا على أصل معتقد الإنسان وإسلامه وإيمانه. كذلك تطهر المساجد من البدع، تمنع البدع. ولذلك ثبت عن ابن عمر أنه دخل مسجدا فوجد بدعة فخرج وقال: أخرجتني البدعة. كل ذلك مما يتضمنه قوله تبارك وتعالى: أن طهر بيتي للطائفين. أن طهر بيتي للطائفين، والطائفون الذين يطوفون بالبيت، والعاكفين أي الذين يعتكفون في المسجد الحرام في الكعبة. وكان الناس يأتون للحج والعمرة فيعتكفون في المسجد الحرام كما هو الحال إلى الآن. أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، الذين يصلون في ضمن صلاتهم الركوع والسجود. وجاء هنا عن ابن عمر رضي الله عنه قال: وقد سئل رضي الله عنه عمن يبيت في المسجد، فقد ثبت بإسناد قوي رجاله ثقات رجال مسلم إلا شيخ ابن أبي حاتم وهو إمام الدنيا أبو حاتم الرازي، قال ثابت تلميذ عبد الله ابن عمير، قال قلت لعبد الله ابن عبيد ابن قلت لعبد الله ابن عبيد ابن عمير، ثابت يقول لهذا الشيخ ما أراني إلا مكلم الأمير أن يمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون، يريد أن يدخل على الأمير ويقول له امنع الناس أن يناموا وأن يبيتوا في المسجد الحرام. ولنا تعليق، هم للأسف الآن صدر عندهم هناك في المسجد الحرام أمر، ما أدري هل هو أمر من قبل الحكومة أو من قبل رئاسة الحرمين، ما أدري، لكننا على يقين بذلك أن هناك يمنعون الناس أن يناموا في المسجد الحرام في غير رمضان، يمنعون الناس أن يناموا في المسجد الحرام في غير رمضان، هذا ثبت عندي يقينا، ويتعذرون بذلك أنه بعض الناس الذين ما عندهم إقامة هناك في المملكة أنهم ربما مكث بعضهم في المسجد وينام فيه من غير إقامة من 4 سنين، بعض المسؤولين قال هذا، ولذلك ما انقضع رأسك هناك في غير وقت الاعتكاف حتى تجد من ينشطك للعبادة، هذا غلط، لا يجوز لا يجوز، ومهما صدر من أمر أو قرار من مسؤول أو كذا أو كذا كل الناس يؤخذ ويرد عليه، لكن لا يمنع الناس من هذا وإن أمر الأمير بذلك، لكن إن أمر لزم الناس أن يستجيبوا وإن كان مخطئا في أمره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله ماذا تفعل، لكن يجب أنه مثل هذا الأمر إن كان ثابتا كما أعلم أنا أنه ثابت فهذا لا يجوز، هذا يخالف قول الله جل وعلا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، والله عز وجل أطلق الاعتكاف في المسجد الحرام في أي وقت في رمضان وفي غير رمضان. هذا صاحبنا رحمه الله ثابت قال قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير ما أراني إلا مكلم الأمير أن يمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون تصيبهم الجنابة ويحدثون تصيبهم الجنابة وربما خرج منهم الريح. ونحن نسأل أي إنسان في الدنيا عندما يعتكف في المسجد الحرام أليس عرضة في أيام اعتكافه أن تصيبه الجنابة؟ هذا واضح. إذن العلة التي من أجلها يريد أن يمنع الناس من الاعتكاف موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن السلف الصالح، فهل منع النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يعتكفوا مراعاة لأنهم يمكن الإنسان أن يجنب؟ نحن لو منعنا الناس من الاعتكاف لأجل هذه العلة فقد قضينا على عبادة الاعتكاف. قال فإنهم يجنبون ويحدثون. قال لا تفعل لا تفعل، فإن ابن عمر أو بلال الشيخ الرجيم لا تفعل، فإن ابن عمر سئل عنهم فقال هم العاكفون. هذا فهم الصحابي الجليل رضي الله عنه، لا تفعل، فإن ابن عمر سئل عنهم فقال هم العاكفون، الذين يعتكفون في المسجد. ولا شك ولا ريب أن الحق واليقين مع ابن عمر رضي الله عنهما. وقد ثبت بإسناد صحيح عند ابن أبي حاتم أيضا عن عبد الملك عن عطاء في قوله تعالى العاكفين، قال عطاء من انتابه من الأمصار، الأمصار يعني الايه؟ البلاد. من انتابه أي من أتى المسجد وقصد المسجد الحرام، من انتابه من الأمصار فأقام عنده فهو من العاكفين، يقيم في المسجد. وقال لنا ونحن مجاورون أي ونحن معتكفون أنتم من العاكفين. قال تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. كم مضى من وقت الدرس؟ كم؟ ساعة إلى ربع. طيب نقف عند قوله تعالى والركع السجود، والله أعلم. وإذا كان عندكم أسئلة هاتوا ما عندكم فيما يتعلق بالآيات، فإن لم يوجد ففيما شئتم. الله المستعان، والله أعلم، والله أعلم. إذا أحد له سؤال فيما يتعلق في الآيات يسأل، بعد ذلك إذا لم نجد نفتح أسئلة في غير الدرس، في غير موضوع الدرس. نعم تفضل أنت. نعم، إذا وصلنا إلى قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، إذا وصلنا إلى هنا بينت لكم ما أعتقده في المسألة. فالآن مسألتك هل يخص الاعتكاف في كذا أو كذا، أو الاعتكاف في كل المساجد كما قال الإمام البخاري باب الاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا يأتي الكلام عليه عند الآية. نعم تفضل. هل يصح النوم في المسجد الحرام لغير المعتكفين؟ لا شك. وبوب الإمام البخاري في صحيحه بابا فقال، أو معنى قوله، باب من نام، أو باب نوم الرجال في المساجد. وأورد بسنده عن ابن عمر قال كنت شابا أعزب وليس لي موضعا أو موضع أنام فيه إلا المسجد. واحتج أيضا أن النبي دخل على علي وهو نائم في المسجد فقال قم أبا تراب. واضح؟ فلا نزاع بين جماهير العلماء أن النوم في المسجد جائز، على اختلاف لبعض السلف كالخلاف الذي ذكرته عن بعضهم الآن. نعم واضح؟ نعم صبر. لا خلينا في أسئلة درس التفسير، هل بقي عندكم شيء يتعلق بدرس التفسير نعم تفضل. وجود الصور في المساجد لا تجوز، تلهي المصلي. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ذات يوم وشغل بصورة فأمر أن تنزع، وقال ما زالت صورها أو ما زالت تلهيني عن صلاتي أو إنها ألهتني عن صلاتي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أصلا وضع هذه الصور في المساجد، واضح؟ لأنها تلهي المصلي عن طاعته لله وعن صلاته. الصلاة صحيحة، لكن إذا استطعنا أننا نزيل هذه المنكرات دون أن يترتب عليها مفسدة أعظم فإن هذا هو الواجب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث واضح. فلا يجوز أصلا أن يدخلوا الصور في المساجد. الآن في بعض المساجد يضعون صورة اللي فيها رزمانة، أنتم بتسموا الرزمانة النتيجة، فيها مثلا صورة بعض الناس زي الشيخ الشعراوي مثلا، وبيضعوها في قبلة المسجد، أو يضعوا مثلا بعض النتائج لصور طبيعية، أو صورة مثلا الجمعية الشرعية عندهم النتيجة دي اللي فيها إيد الطفل وكذا، وتوضع أمام المصلين في قبلة المسجد. هذا كله غلط، كله غلط، لأن هذا في إلهاء للمصلين عن صلاته. نعم. لا، دعونا من الكلام اللي يتعلق في مسألة القبر في المسجد أو المسجد في القبر، لأنه المسألة فيها تفصيل، وربما أنت تسأل تقصد معنى والمسؤول يفهم معنى آخر. نعم تفضل. هنتكلم هنتكلم عن قوله وأمنا عند قول نبي الله إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا ما جينا له. نعم تفضل محمد. احنا تكلمنا في هذه المسألة من قبل. الذين يقولون يجوز دخول القبر في المسجد لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، نقول ولو أن ذلك كذلك فلا حجة، فلا حجة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات وأراد أصحابه أن يدفنوه، دفنوه أين؟ دفنوه في بيته، دفنوه في بيته، لأن هذا القبر كان بيته. ولذلك قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وأخطأ بعضهم فقال ما بين بيتي وقبري، لم يكن أصلا في وقته صلى الله عليه وسلم لم يكن قبرا، إنما كان بيته، فدفن في بيته. ولما مات أبو بكر وبقيت أمنا عائشة في بيتها دفن فيه أبو بكر، ولما مات عمر أوصى أن يدفن، أو عندما احتضر وطعن أرسل ولده ليستأذن له من أمنا عائشة فأذنت له، فدفن الثلاثة في البيت. فلما أراد الصحابة أن يوسعوا القبر وسعوه في زمن عثمان رضي الله عنه من جميع الجهات إلا من جهة القبر. لماذا؟ لماذا لم يوسعوا من جهة القبر؟ لأنه لا يجوز أن يدخل فيه. ثم بعد ذلك جاء من جاء من بني أمية وأدخل القبر في المسجد. وقد ذكر الشيخ الألباني في كتابه العظيم تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ذكر أنهم لما أدخلوا القبر في المسجد اعترض على ذلك سعيد بن المسيب أو المسيب، واضح؟ إذن هذا من فعل الخلفاء، فهم الذين فعلوا ذلك. بل إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، أي لا تتخذوا قبري مسجدا. واضح؟ أين؟ لكن ما أحد يقول أنه تمنع الصلاة في المسجد النبوي، الصلاة هناك بألف، ولا قائل من أهل العلم أنه تمنع الصلاة هناك، حتى من يقول أن القبر النبوي داخل المسجد. وجمهور العلماء ينازعون الآن، يقولون لا، ليس في القبر، ليس في المسجد، سواء كان هذا أو ذاك فلا حجة في الأمر على من قال بإدخال القبور إلى المساجد. كذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عندما أدخل اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد لم يكن في ذلك حجة. نعم، جزاكم الله خير والله أكبر.